الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث، ومع الحديث التاسع واللقاء الثاني في هذا الحديث، وحديث ابن مسعود العظيم. ونكمل اليوم أيضا ما بدأناه في اللقاء الماضي، حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. طبعا أيها الأحبة، ذكرنا سابقا أن ابن مسعود قال وهو الصادق المصدوق. ترى هذه الكلمة لم تأتي من فراغ، كما قلت أيها الأحبة، إن بعض الناس قد يكون عنده ضيق في الأفق، عنده فكره ليس الفكر ذاك المستنير الذي يفهم الأمور على على على مكانها، لكن بعض الناس عنده ضيق في الأفق وفي الفهم. إيش عرفه؟ طب لا يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الأحبة، اسمحوا لي نتكلم عن عن عن عن كتب السنة. الله سبحانه وتعالى لما تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى جزم وكتب على نفسه أنه سيحفظ القرآن. لماذا؟ لأن القرآن حفظه حفظ للدين. إذا حفظ القرآن حفظ الدين أيها الأحبة. ولذلك الحمد لله الآن شوف لنا أكثر من 1400 سنة من العصر النبوي الشريف، ومع ذلك ديننا هو ما تغير، عقيدتنا واحدة، كل ما نحتاجه كمسلمين موجود عندنا. إن من حفظ القرآن حفظ السنة، وهذا انتبهوا أيها الأحبة. القرآن الكريم حينما حفظ أيها الأحبة، هناك كثير من العبادات لا تفهم إلا بالسنة. لما أمر الله بالصلاة، طيب صفة الصلاة وأنواع الصلاة وصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، طيب كيف نأخذها؟ من السنة. طيب هل يمكن أن الله عز وجل يحفظ القرآن ولا يحفظ السنة التي هي شارحة للقرآن؟ ما يمكن، ما يمكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كيف نحن ما رأينا، لكنه السنة حملت إلينا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج خذوا عني مناسككم. لذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر، فلا يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وردنا فيه من حلال أحللناه وما وردنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. تبه، فلا يجوز، لا يجوز أن نفرق بين القرآن والسنة في العمل والاتباع. لا. ثم أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة من يحفظ لها هذه السنة. نحن أمة الدليل وأمة السند. ولذلك تجد كل راوي للحديث يعرف متى ولد وأين مات وكيف حياته وكيف أكله وكيف شربه وكيف معاملته وكيف أخلاقه، هل يقبل ولا ما يقبل. فنجد سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى قيض لأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجال يحفظون له السنة، يحفظون لنا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيخرجون الغث من السمين. وأقصد بالغث أيها الأحبة الكذب الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وضعوا الحديث. لذلك أتي برجل إلى هارون الرشيد ليقتله لأنه كان وضع للحديث، قال والله لقد وضعت 10,000 حديث كلها مكذوبة، كيف ستخرجونها؟ فهارون الرشيد رحمه الله قال أمثال هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا في عهده ينخلون نخلا، وسفيان الثوري وغيرهم وغيرهم يخرجون هذه الأحاديث المكذوبة المغلوطة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الحسنة الثابتة. من فضل الله والأحبة حفظ السنة علينا، وهذه الصحاح وهذه المسانيد وهذه السنن. ولذلك أيها الأحبة لا يطعن في السنة أحد إلا يتهم في دينه، خاصة أيها الأحبة الكتب التي أجمعت عليها الأمة كالبخاري ومسلم. مع الأسف هناك من يطعن في بعض كتب السنة وخاصة الصحاح منها كالبخاري ومسلم وهو لا يسوى قرش واحد، لا يسوى الملابس التي هو يلبسها. مع الأسف. وبعض الناس قد يسمع، تسمع ماذا يا أخي؟ الأمة تلقت هذه الكتب بالقبول، تلقت البخاري بالقبول، تلقت مسلم بالقبول، تلقت السنن بالقبول، مسند الإمام أحمد، الدارمي، ابن ماجه، غير كلهم أيها الأحبة، المسانيد، المجاميع. إذن شوف الحديث الضعيف ضعيف، حتى الضعيف أيها الأحبة لنا معه يعني تعامل، ليس معنى أنه ضعيف نضرب به عرض الحائط، لا، قد يكون ضعفه ليس شديدا. وفرق بين الضعيف والموضوع أيها الأحبة هذا فن عند أهل المصطلح، أتمنى أن ندرسه، أن نفقهه، أن نفهمه، وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة من حفظ القرآن. لا يجوز لأحد أن يطعن في كتب الصحاح إلا إن كان صاحب دليل، صاحب تخصص. لذلك أيها الأحبة نحذر أن نتكلم في كتب الأحاديث إلا بعلم. والحمد لله قد كفانا العلماء المؤونة، وعلى آخرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني صاحب هذا الجهد العظيم والمكانة العظيمة في التصحيح والتضعيف. إذن أحبتي في الله هذه مقدمة مهمة جدا حتى نعرف كيف نتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتب الصحاح والسنن. لا نترك أي كائنا من كان يتكلم فيها إلا وعنده علم، أما بدون علم نضرب به عرض الحائط. يعني أنا أذكر قبل فترة سمعت رجل من المتشدقين يعني يطعن في البخاري، ثم من المضحك المخجل أنه ما يعرف ينطق اسم البخاري، يقول هذا كتاب قام بتأليفه رجل اسمه جمعة علي إسماعيل البخاري. يعني لا إله إلا الله، يعني حتى الكذب ما يعرف يكذب. وفي وسائل الإعلام هي والحديث يعني جمعه علي بن إسماعيل، آسف، محمد بن إسماعيل البخاري، فقال قال جمعة محمد إسماعيل البخاري. اتق الله، حتى اسم يعني إذا أردت يعني أن تكذب فاحتاط لنفسك، لكن حتى ما تعرف تقرأ جمعة محمد إسماعيل البخاري، جمعه محمد إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة. لكن ترى مع الأسف الانفتاح المعلوماتي والقنوات الفضائية الآن واليوتيوب يعني دخل فيها كل ناعق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله تكلمنا في اللقاء الماضي عن قضية إيش يكتب 4 كلمات برزقه وأجله وعمله وسعيد أو شقي. طيب تعالوا نكمل الحديث. قال فوالذي لا إله غيره فهو الذي انظروا كيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق، ترى ما يحتاج أن يقسم لنا. لكن بعض أصحاب القلوب الضعيفة يعني اليمين فيها تأكيد للمعلومة. يعني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن. طيب هل نحتاج من رسول الله أن يقسم؟ والله ما نحتاج، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك من عنده ضعف في اليقين. ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال من صدقة، بل يزيد بل يزيد بل يزيد، وما فتح باب عليه باب مسألة، وما فتح عبد عليه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. الشاهد ثلاث أقسم عليهن. فيقول صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره سبحانه جل في علاه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. في رواية ليست هنا في الصحيحين لكنها في كثير من كتب السنن، فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب تعالوا بنا نقف وقفة مع هذا النص، لأن هناك بعض الناس، يعني بعض الناس أيها الأحبة قد يستشكل. يعني أنا الحين 30 40 50 سنة 60 سنة وأنا أعمل عمل أهل الجنة، فيمكن أن يأتي الكتاب علي فأعمل بعمل أهل النار فأدخلها؟ طب أين العدل؟ أين العدل؟ لا ويجيك واحد أيضا يعمل بعمل أهل النار 60 70 سنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب عاث في الأرض فسادا، أين العدل؟ طبعا إذا وضعنا قضية فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس زال اللبس، يزول الالتباس على طول، يزول الالتباس. ولذلك أنا أيها الأحبة لما قدمت في مقدمة عن السنة وعن كتب السنة، يعني نحن إذا أخذنا لفظا أن نأخذ كل الروايات، قد يسقط لفظ هنا أو هنا أو كلمة هناك، فلما نجمع الروايات تتضح الصورة. ولذلك لو قلنا بعدم وجود اللفظ، لو قلنا فيما يبدو للناس فيما يظهر للناس، هل يبقى الإشكال موجود؟ أقول لا يبقى الإشكال موجود. كيف لا يبقى الإشكال موجود؟ أنا أقول لا يبقى الإشكال موجود. الآن دورك أنت كفقيه، دورك أنت تبحث في كتب الشراح، شراح السنة، ماذا قالوا في هذا الحديث؟ وإذا كنت من أهل الفن والتخصص يمكن أن تستنبط بعض الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من ظاهر النص، من لوازم النص. طيب كيف نزيل الالتباس؟ إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا مع هذا اللبس الذي يزعم، كيف نحله؟ هل يمكن أن ينضبط النص؟ هل يمكن أن ينضبط النص بدون أن نورد الألفاظ التي في الروايات الثانية؟ يمكن، كيف ذلك؟ قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب، لما قال يدخلها، هل يمكن أن نفهم من هذا أن يخلد فيها؟ هل يمكن؟ لا، قد يدخلها لينقى منها، قد يدخلها لينقى منها، فيدخل النار لتنقيته. وقد وردت آثار وأحاديث هذا، أن هناك من أمة محمد من يدخل النار ليس مخلدا، وإنما لينقى فيها بحسب ما عنده من سيئات وذنوب، ثم يعود إلى الجنة. إذن هذا ممكن، إيراد ممكن. هذا لو قلنا ليس هناك، يعني اللفظة التي ذكرناها لكم فيما يظهر للناس، فيما يبدو للناس. حتى الرواية أو اللفظ الذي بعد ذلك: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، ممكن، الأعمال بخواتيمها، لطف الله عز وجل، رحمة الله عز وجل تداركته، إما بخبيئة عمل، وإما بدعوة في ظهر الغيب، وإما وإما وإما في أشياء كثيرة. رحمة الله أيها الأحبة بيد الله سبحانه وتعالى. إذن اللبس يزول بدون اللفظ، فكيف إذا جاء اللفظ؟ كانت الصورة أوضح وأجلى أيها الأحبة. طيب، دعونا الآن نأخذ اللفظ فيما يبدو للناس، وهذا أيها الأحبة يعني يعطينا تحذير. احذر أن يخالف ظاهرك باطنك. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. انتبه، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذلك بعض الناس أيها الأحبة في السر عدو لله، وفي الظاهر ولي من أولياء الله. يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك، إذن ستنال عقابك، سيظهرك الله عز وجل على حقيقتك. فاحذر يا عبد الله، احذر احذر من الرياء، احذر من السمعة، احذر من حب الإطراء، احذر من حب الثناء. عامل الله قبل أن تعامل الناس، راقب الله قبل أن تراقب الناس، اتق الله قبل أن تتقي الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه قرى فكيف بالفرد؟ هذا يدعون الحديث إلى ماذا؟ هذا الحديث يدعون أيها الأحبة إلى أن نصلح البواطن، إلى أن نركز جهودنا في إصلاح القلب، إصلاح النفس. حينما تخلو لا يراك أحد، لا يراك أحد إلا الله، حينئذ لابد أن تكون من أتقى الناس، لابد أن تكون من أخشى الناس. لا تكن زنديقا في السر وليا في العلن. انتبه، تضحك على من؟ تكذب على من؟ تدلس على من؟ على رب العالمين. خبنا وخسرنا إذا كنا بهذه القضية وبهذا الوصف، سيفتضح أمرنا آجلا أم عاجلا. لذلك أحبتي في الله لا بد من تحقيق التقوى، الخوف. يقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ولذلك عبادات السر ما أعظمها عند الله، ما أعظمها، ومنكرات السر كذلك ما أعظمها عند الله. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، انتبه، احذر. الله يمهل، يمهل، لكنه لا يهمل سبحانه. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قضية ايش؟ من قضية ذنوب الخلوات. احذر يا عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. جبال تهامة يا أخواني ممتدة من الأردن إلى اليمن، سلسلة جبال السروات، ها؟ فيجعلها الله هباء منثورا. تخيلوا حسنات كالجبال بطول أكثر من 2000 كيلو متر، مساحة هائلة جدا، فيجعلها الله هباء منثورا. ثوبان رضي الله عنه وارضاه فزع، قال يا رب، قال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سمعت يا رعاك الله؟ سمعت يا أمة الله؟ أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. منا ومن بني جلدتنا، لا وأسماؤهم مثل أسمائنا، من بني جلدتنا يأخذون من الليل كما نأخذ. القضية والكارثة إيش؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كارثة. ستأتي الفضيحة عاجلا أم آجلا. يقول الفضيل بن عياض، يقول أو الحسن البصري، يقول: ولو هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن ذل المعصية ليظهر على محياهم، ليظهر على محياهم. إذن لا نجعل الله أهون الناظرين إلينا. وحاشا لله، حاشا لله أيها الأحبة، أن رجلا، أن عبدا، أن أمة تتعامل مع الله أو يتعامل مع الله بالحسنى والمجاهدة والصبر والاستعانة بالله عز وجل ثم يسلمه، أبدا. والله ما نفعله نحن كبشر، والله ما نفعله نحن كبشر، ولله المثل الأعلى، فكيف برب العالمين؟ كيف برب العالمين؟ إذا الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى. لو أحسنت سنين طويلة وحدثت منك هنة أو هفوة أو تقصير، ثق تماما أن رحمة الله بانتظارك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاء في بعض الآثار أن رجل من بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة. يوم جالس طالع في المرآة فرأى مظهره بدأ الشيب فبدأ يعاتب نفسه، كيف لو عدت إلى الله هل سيقبلني؟ فسمع هاتف يهتف: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت قبلناك. لا إله إلا الله. أطعتنا فقربناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. إذن نتعامل مع الله عز وجل يبدأ الرحمة وسعة الرحمة لا بمبدأ القنوط واليأس من روح الله، لا لا لا لا لا، هذا رب العالمين، هذا الذي يقول إن رحمتي سبقت غضبي. لكن نحذر نحذر، لا نهون من أمر الله، لا نجعل الله أهون الناظرين إلينا. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، قد تخطئ. الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكن لا تمكر، لا تحاول أن يعني تظهر نفسك يعني بصورة غير الصورة الحقيقية. لا يا أخي، يمكن أن تذنب، يمكن أن أذنب، يمكن أن تقصر، يمكن أن أقصر، يمكن أن تخطئ، يمكن أن أخطئ، لكن لا تتعمد. إذا أخطأت تب إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله حسن الخاتمة واسأل الله التوفيق والتسديد. لكن ترى أننا نهون من أمر الله، أننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نتجرأ على الله ولا نتجرأ على الناس، يعني أنت ما عظمت رب العالمين. يا أخي عظم الله عز وجل، يا أخي عظم الله، حتى لو وقعت في ذنب أو في معصية عظم ربك، لا تتقصد أن تظهر للناس الوجه الحسن وتظهر لله الوجه السيء. لا يا أخي، أنت أمام رب العالمين، ولذلك اسأل الله عز وجل التوفيق والتسليم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. كارثة كارثة، نار. طيب الدنيا كم سنعيش؟ 60-70-100 سنة؟ طيب مخلد في النار أبد الآبدين، وين عقولنا؟ إذن حاسب نفسك، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لذلك أحبتي في الله، الله الله في سبق التعامل مع رب العالمين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يخلو بمحارم الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ كيف في الآخرة أيها الأحبة؟ لذلك أحبتي في الله، الإنسان ينتبه ينتبه ينتبه، عامل الله بصدق، عامل الله بصدق، لا تعامل الله بكذب. ما نستطيع يا أخواني أن نواجه رب العالمين، ما نستطيع أن نقف أمام أقدار رب العالمين. يعني ماذا نملك من قوة؟ ماذا نملك من مكر؟ ماذا نملك من قدرة عقلية؟ ما نملك شيء. شوفوا من الأحاديث التي أيضا تجعل الإنسان يخاف، حديث أبو هريرة الذي كان إذا ذكره يعني يغمى عليه مرة وثنتين وثلاث: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار. حديث الصحيح، رجل قتل في سبيل الله، ورجل حفظ القرآن واخذ العلم وعلمه، ورجل أنفق ماله في سبيل الله، أول من تسعر بهم النار. لكن أمام الناس والله ما شاء الله، يأتي الله بالأول: ماذا فعلت؟ قال: قتلت في سبيلك يا رب، جاهدت حتى قتلت. قال: كذبت. عند الناس مات في ساحة المعركة يقاتل في سبيل الله، لكن عند رب العالمين لا، إنما فعلت ذلك ليقال جريء، فقد قيل خلاص على النار. الثاني ماذا فعلت؟ قال يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته للناس. قال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم فقد قيل اذهبوا به إلى النار. الثالث ماذا فعلت؟ قال يا ربي ما تركت في سبيلك طريق يبتغى به وجهك إلا أنفقت فيه. قال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل. إذن الخاتمة في الدنيا تختلف عن الخاتمة في الآخرة. فاصل أيها الأحبة ثم نواصل، وصلى الله على محمد. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنويا، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا الحديث، وحقيقة فيه دروس عظيمة جدا، لكن نخلص من الكلام السابق قضية أن نعامل الله بصدق. عامل ربك بصدق يا عبد الله، صدق الله فصدقه الله كما جاء في الحديث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني إذا ضحكنا على أنفسنا وضحكنا على الناس، كذبنا على الناس، سنكذب على رب العالمين؟ سيرضى الله عز وجل هذا الكذب؟ يا أخي كما تدين تدان، كما تدين تدان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك أيها الأحبة، يعني الحديث السابق أو هذا أول الحديث، لا يجعل الإنسان يأمن من رحمته، يأمن من مكر الله، ولا ييأس من روح الله، وأن يجد وأن يجتهد وأن يعمل صالحا وأن يسابق في الطاعات وأن يتابع نفسه وأن يحاسب نفسه، ولا يأمن من مكر الله، بل الإنسان يعمل ويجد ويجتهد. طيب، هنا وقفة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي حسن الخاتمة. حسن الخاتمة، الإنسان يدعو الله بحسن الخاتمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حسن الخاتمة، والإنسان إذا سأل الله حسن الخاتمة فهي من فقهه، لأن الأعمال بخواتيمها أيها الأحبة، الأعمال بخواتيمها. ولذلك أحبتي في الله، حسن الخاتمة مطلب، وسوء الخاتمة مهرب. ولذلك لا بد أيها الأحبة أن نسعى دائما وأبدا إلى الخاتمة الحسنة. طيب كيف الخاتمة الحسنة يا أخي؟ هي أو هي قضية أعمال مبكرة. أنت قدمت ستحصد بإذن الله سبحانه وتعالى الخير بإذنه تعالى. يعني لا تظن أنك إذا سارعت في الأعمال وسابقت في الأعمال وبذلت الأعمال وجاهدت نفسك وجاهدت شيطانك وجاهدت الدنيا وجاهدت الهوى أن هذا لن يحسب عند رب العالمين. يا أخي هذا أرحم الراحمين. يا أخي هذا الملك سبحانه، الغني سبحانه، العزيز الحكيم سبحانه، السميع البصير الخبير، انتبه. ولذلك أحبتي في الله، حسن الخاتمة مطلب، والأعمال بخواتيمها كما قال صلى الله عليه وسلم، من مات على شيء بعث عليه. كم نسمع من قصص عجيبة في حسن الخاتمة، كم نسمع، بعض الناس يموت وهو ساجد، بعض الناس يموت وهو في طاعة، في قرآن، في صدقة، في صلة رحم. كان بعض السلف يسأل الله الميتة الطيبة، الخاتمة الطيبة، قالوا ما كيف الخاتمة الطيبة؟ قال أن أموت وأنا ساجد. وسبحان الله في مرض موته سمع مؤذن المغرب يؤذن، قال يا أبناء احملوني إلى المسجد، قالوا قد عذرك الله، قال لا أسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح وأمكث في البيت. فحملوه صلاة المغرب، فلما انسجد خلف الإمام وإذا بروحه تقبض، روحه تقبض. الميت الحسن، الخاتمة الحسنة. أيها الأحبة، كم مر علينا من القصص الجميلة. اسمحوا لي أذكر لكم قصة لواحد من جيراني توفي قبل عدة سنوات. هذا الرجل في رمضان، توفي في رمضان وهو محرم بالعمرة، وهو مصلي، وهو في ساحة الحرم أمام الكعبة المشرفة في صلاة العشاء وهو ساجد. شوف الخاتمة العجيبة، في رمضان محرم بالعمرة، كان يصلي صلاة العشاء في صحن الكعبة مستقبل الكعبة في صلاة العشاء، مات ساجدا. يحدثني ابنه يقول لما قام الإمام من التشهد الأول يقول أبي سجد، فأخذنا الركعة الثالثة والرابعة، فلما سلمنا أخذت أرفع أبي وإذا به قد لحق بالرفيق الأعلى. كيف جاءت هذه الخاتمة؟ صدفة؟ ما تأتي صدفة. هذه الخواتيم ما تأتي صدفة يا أخواني. يعني نقول إذا أراد الله بشيء فعل، لكن الأصل أنها ما تأتي صدفة. هذه الخاتمة لها مسبقات. لما سألنا عن سيرة الرجل وعن سريرته وعن أعماله وعن تقواه وعن علاقته بالقرآن وعن الصدقة وعن قيام الليل وعن أشياء كثيرة، يعني بعض الناس يكون مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وكذا وكذا، يقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، لا شك دعوة طيبة، لكن تريد النجاة خذ الأسباب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. يا أخواني لما نقرأ في التاريخ حسن الخاتمة شيء عجيب. ابن تيمية رحمه الله في سكرات الموت يقول، كان يردد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع فاطمة زورته بنت عبد الملك يقول يا فاطمة اخرجي، فوالله إني أرى خلقا ليسوا بالبشر ولا بالجن. فدخلت قالت وإذا ببصري قد شخص إلى السماء، فاضت روحه رحمه الله. هارون الرشيد رحمه الله الذي كان يغزو عاما ويجاهد عاما ويحج عاما، كان مع الجيش فرأى بحيرة فدخل يغتسل فيها، فرأى سمكة كالحية، فلما أمسكها وإذا بها سامة فسقط، فحملوه فكان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه، ومات. بعض الخلفاء كان يبكي ويقول يعني في سكرات الموت، يعني أحدهم كان الوليد بن عبد الملك، يعني كان صغيرا، فكان ينظر إلى أبنائه الصغار وهو متألم: إن بني فتية صغار، أفلح من كان له كبار. فيرد عليه عمر بن عبد العزيز يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الفلاح الحقيقي. أحد الحكام أيضا من بني أمية جاءته سكرات الموت، لعله سليمان بن عبد الملك يقولون، فسمع رجل يغني، قال: من هذا؟ قالوا: هذا غسال يغسل الملابس على نهر دجلة وهو يغني وهو يعني مبسوط. فقال: يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني كنت غسالا. يقول ابن تيمية معلقا يقول: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه ولا نتمنى ما هم فيه. نعم أيها الأحبة، حسن الخاتمة مطلب عظيم جدا، لكن كيف يأتي هذا الفضل وهذا الخير؟ تأتي بما أولا يعني من أسباب حسن الخاتمة الدعاء، أن ندعو الله عز وجل دائما أبدا بحسن الخاتمة: اللهم حسن خواتيمنا، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير. أكثر من الدعاء بحسن الخاتمة. كذلك أيها الأحبة، الزهد في الدنيا، لأن الدنيا الإنسان إذا شرق بحبها كارثة. ولذلك احذر من الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه ونية جعل الله غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة، جمع الله عليه شمله. إذن فعلا حب الدنيا رأس كل خطيئة. ازهد في الدنيا يا أخي، اقرأ سير السلف الصالح، كيف كانت الخواتيم، كيف كانوا يعيشون، هذا يعطيك دافع. كذلك اطمع في الجنة، دائما حدث نفسك بالجنة، بالفردوس، بمرافقة الأنبياء والصالحين. كذلك عبد الله دائما أكثر من ذكر الموت، لا تنسى الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. أكثر الإنسان لما يكثر من الموت خلاص ما يلتفت للدنيا، يعرف أن دار ممر وليس دار مقر. دائما يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، يشتاق إلى لقاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هل نحب لقاء الله أيها الأحبة؟ اسأل نفسك يا أمة الله. لذلك حسن الخاتمة كما قلت مطلب مهم جدا، والأعمال بخواتيمها. ولذلك من مات على شيء يبعث عليه. وسوء الخاتمة كارثة، التعلق بالدنيا، حب الدنيا، حب المال، نسيان الآخرة، الهوى، يعني كل هذه أشياء، كثرة الذنوب والمعاصي أيها الأحبة. لذلك الإنسان بصير على نفسه. نريد حسن الخاتمة، الأعمال الصالحة، الدعاء، الزهد في الدنيا، التعلق بالله، بالآخرة، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، أخذ العبرة والعظة من أصحاب الخواتيم الحسنة. والله التاريخ مليء. يعني قبل أيام يعني في أحد المساجد في بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وأحد يعني من رجل من حمائم المسجد، ما أن انتهى الأذان إلا ويسقط في مصلاه في المسجد ميتا. أي خاتمة هذه؟ لذلك أنا أقول أيها الأحبة، حسن الخاتمة لا يمكن أن تشرب بالمال. يعني مثلا واحد حط مثلا في البنك مثلا 15 مليون، قال: هذه أنا يعني أعددتها لشراء حسن الخاتمة، ما تجي. 100 مليون، 100 مليار، ما تجي. حسن الخاتمة لابد له من عمل، وعمل دائم، مسابقة دائمة، محاسبة دائمة، تعلق بالله دائم، دعاء دائم. هكذا أيها الأحبة، هكذا. لذلك أحبتي في الله، نحتاج فعلا أن نسأل الله حسن الخاتمة، كما سمعنا في الحديث يعمل بعمل أهل الجنة، ما يبقى بينه وبين الذي راح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من يقوى؟ من يقوى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا يأكل من أهل النار فيغمس غمسة في نار جهنم، غمسة، فيسأله الله: عبدي أمر بك نعيم قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط. يعني لا أنه شرب من زقو من مائها وحميمها، ولا لاقى أغلالها، ولا اصطلى بنارها، ولا بحياتها، ولا بعقاربها، بس غمسة أنسته كل دائر الدنيا. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيسأله الله: عبدي أمر بك بؤس قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما مر بؤس قط. تخيلوا، لم يعانق حورها، ولم يأكل من ثمارها، ولم يشرب من خمرها، ولم يشرب من مائها، ولا من ألبانها، ولم يستظل بظلالها، ولم يرى الأنبياء، ولم يرى الله سبحانه وتعالى، ولم أشياء كثيرة، غمسة. أين العقول أيها الأحبة؟ لذلك دعوة لي ولكم جميعا أن نهتم بأعمال القلوب، أن نراقب الله في السر والعلن، أن نتقي الله في السر والعلن، أن نحب لقاء الله، فإذا أحببنا لقاء الله قادنا هذا إلى الأعمال الصالحة الكثيرة. أن نأخذ أسباب حسن الخاتمة أيها الأحبة. مع الأسف انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحسن خواتيمنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مواريق للشر. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.